بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. يعني هذا الدرس ممكن نسميه نوع من الدردشة، ولكنها يعني فيها نوع خصوصية شوية، فهو درس خصوصي لحقيقة كثرة الأسئلة والمناقشات في قضية سؤال يعني أسأل فيه كثيرا وبحثت عنه كثيرا. فدرس النهاردة هو يعني دردشة حول ما وصلت إليه أو ما يعني تناقشت فيه مع بعض الفضلاء حول موضوع ما هي المنهجية المقترحة لمدارسة أو لمعايشة سورة قرآنية. وحقيقة من الدوافع الأساسية لهذا الدرس دردشة مع أحد الفضلاء، وسألني كثيرا في أسئلة عن سورة كذا وتفسير سورة كذا والاستنباطات اللي في سورة كذا، كان نقاشات طويلة. ثم بدأ لي أن احنا نحول هذه النقاشات إلى درس، بحيث أن يكون هذا الدرس أيضا مطروح لأهل الاهتمام بالتفسير وأهل التخصص وأهل القرآن، بحيث أن الإنسان يطور من نفسه، ولو في أي نقد فهي أشبه لي محاولة اجتهادية، يعني أبثها لإخواني خاصة من أهل التخصص في قضية القرآن والتفسير. ما هي المنهجيات المقترحة أو منهجية مقترحة لمعايشة سورة قرآنية؟ فكما قلت يعني بعض التنبيهات في الأول، هذا درس يعني تخصصي نوعا ما، سيكون في ذكر أسماء بعض الكتب. ثانيا، هذا الدرس أشبه بدردشة، يعني ممكن نسميه كأن أنا كان نفسي أعمل بودكاست بس مع نفسي، فأنا كأني هسألني وهناقشني في بعض القضايا، بحيث أن المنتج النهائي من هذا الدرس أن ممكن الإنسان يقدم منهج. أنا نفسي لم ألتزم بهذا المنهج على طوال كل الدروس التي قدمتها في مجالس القرآن، فبالتالي أيضا الإنسان لو وقع في خطأ في مجالس القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، وأنا عارف أن ده برضو لك ده بتعتذر زي الشيخ أبو إسحاق وإيه، وندخل في قصة تانية، لكن هكذا الإنسان لا يسلم من خطأ. فمجلس النهاردة هو أشبه بتقسيمات، لو إنسان يريد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويعايش سورة ويدارس سورة وتكون هذه السورة جزءا من لحمه ودمه. وكان دائما بيعجبني حقيقة تعبير فريد الأنصاري رحمه الله حينما كان بيقول مذهب التخلق، وكما قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. فإن الإنسان يستمر في مصاحبة آيات الله ومصاحبة كلام الله سبحانه وتعالى حتى تصبح هذه الآيات جزءا من لحمه ودمه. يبقى الإنسان ممكن يكرر الآيات ويدارس ويقرأ ويتعب في مدارسة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سورة قرآنية حتى تصبح هذه السورة جزءا من لحمه ودمه، يتذكرها دائما في المواقف. فأحيانا يكون الإنسان معاه مثلا على التليفون بتاعه مجموعة من الأسماء، هذه الأسماء الإنسان بيلجأ إليها، فلان لما يكون واقع في مشكلة طبية، وفلان بيلجأ إليه لما يكون محتاج استشارة قانونية، وفلان بيلجأ إليه لما يكون كصديق محتاج يفضفض معاه، وفلان لما يكون عنده مشكلة في الرزق. الإنسان ممكن يصل في علاقة بسور القرآن إلى هذه المرحلة، إن هو عارف إن لما يكون واقع في نوع من الأزمات الأمنية أو المشقات في الرزق أو غير ذلك، يذهب يعرف إلى أين يذهب في أي سورة من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، أصبح مصاحبا للقرآن، ارتقى من معرفة القرآن إلى مصاحبة القرآن إلى أعلى درجة من الصحبة، وهي درجة الأهلية، حتى يصبح من أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. طيب، عشان ما أطولش عليكم هنحاول يكون زي ما قلت في بعض التقسيمات وهي منهجية. ما لو أنا عايز أعيش سورة، لو أنا عايز مثلا أختار سورة من سور القرآن، سورة فاطر، سورة سبأ، سورة الرعد، أي سورة من سورة الأحزاب، أي سورة سواء سورة مكية أو سورة مدنية، سواء سورة طويلة أو سورة قصيرة، أنا عايز أعيش سورة، يعني ما هي المقترحات، كيف أعيش هذه السورة وكيف أعيش مع هذه السورة؟ طيب، خلينا نقسم تقسيمتين كبار. إن الأول الإنسان يحتاج في علاقته بالسورة إلى معلومات، بنسمي ده الجانب العلمي في العلاقة بالسورة، ثم إلى معايشة. يبقى احنا عندنا تقسيمتين كبار: الجانب المعلوماتي أو الجانب العلمي من السورة، وده هنقول المصادر بتاعته، والجانب اللي بنسميه جانب المعايشة مع هذه السورة، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى المصادر. يبقى الإنسان يحتاج إلى معايشة السورة او ممكن نسميه جانب المعايشه، والجانب الاخر او اللي هنبدا بيه الجانب الاول وهو الجانب العلمي. لان بعض الناس بيقتصر على الجانب العلمي فقط، ويظن ان الانسان اذا قرأ في تفسير سوره من القرآن من الكتب، قرأ تفسير او تفسيرين او 3 أو 10 تفاسير، يظن انه وصل الان بعد قراءه في هذه التفاسير الى سبر اغوار هذه السوره. لا، انا عايزين يا جماعه نوصل لمرحله ان كأن هذه السوره كأنها بستان، كأننا نريد ان نتسور سوره السوره لنرى ما فيها من بساتين وحدائق وأزهار وثمار. يعني نريد أن نصل إلى حالة من الشغف إن مثلا هذا الشهر سأعايش سورة مريم، هذا الشهر التالي سأعايش سورة طه. فالإنسان يكون متشوقا إلى معايشة هذه السورة ويتعب ويجد في معايشة هذه السورة. طيب، يبقى احنا قلنا في جانب معلوماتي وفي جانب للمعايشة. طيب، الجانب المعلوماتي يعني أقرأ في إيه؟ طبعا انا قلت هنا نوعا ما يعني خاطب من له باع ولو بسيط في طلب العلم، عنده نوع من الاستيعاب للتقسيمات الشرعيه والكتب وتفاصيلها، فاقرا فيه. فانا اقول ان كلام الله سبحانه وتعالى حتى يفهم تحتاج ان تتمكن من الاثر ومن اللغه. وانا اظن والله اعلم ان الاثر واللغه هما الركنان الاساسيان لفهم اي ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ان تتمكن وتتعرف كيف تصل وكيف تتعامل، لا تصل فقط، كيف تصل وكيف تتعامل مع الآثار الواردة عن السلف، ثم كيف تبحث في اللغة. فاحنا هنتكلم في الجانب المعلوماتي في 3 قضايا، في الآثار، في اللغة، في كتب أخرى ممكن نسميها هنا بقى التفاسير أو كتب أخرى. يبقى أنا محتاج أقرأ في جانب الأثري، محتاج أقرأ في الجانب اللغوي، محتاج أقرأ في مسألة كتب أخرى. ممكن هنا نتكلم عن التفاسير وإشارة سريعة لبعض أنواع التفاسير، وإن كان ده هتحتاج إلى درس ممكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له بعنوان خارطة التفاسير. طيب، لما نيجي ننظر إلى الجانب الأثري، كيف نتعامل مع الجانب الأثري؟ ما هي المصادر؟ يعني يبقى لو أنا هقرأ فتحت القرآن، أريد أن أعايش وأدارس وأتخلق بجزء من سورة الأحزاب مثلا، فأنا محتاج افتح او انظر الاثار الوارده عن السلف، ثم احلل لان القران نزل بلسان عربي مبين، فمحتاج احتاج ان يكون لدي فقه بالتعامل مع اللغه العربيه. طيب، في الجانب الاثري محتاج ان انا ما هي المدارس الاثريه، المدارس التفسيريه اللي وردت عن السلف، كيف اتعامل مع الاثار الوارده، ما هي المصادر التي احصل عليها حتى استطيع ان اصل الى هذه الاثار، ما هو مجال العمل؟ يعني ايه مجال العمل؟ يعني هذه الاثار هل هي مجرد ان انا انقل هذه الاثار واقراها فقط انا كده وصلت للتعامل الامثل مع اثار السلف، ام ان دي البدايه والانطلاق؟ طيب، خلينا نتكلم الان عشان ما نتوهش. احنا قلنا نتكلم على الجانب العلمي والجانب المعايشه. الجانب العلمي قلنا نتكلم على الجانب الاثري والجانب اللغوي وكتب اخرى. بالنسبه للجانب الاثري الان تحديد بعض النقاط. النقطه الاولى أهمية فهم المدارس التفسيرية، بمعنى إن يعني من الاستقراء وما وصل إلينا من آثار بدأ في نوع من التقسيمات للمدارس التفسيرية، زي ما في مدارس فقهية، وأحيانا بيكون وده مذكور الفارق ما بين الرأي والمذهب والمدرسة، فممكن نقول إن أشبه يعني تكونت أشبه بالمدارس التفسيرية. ممكن في مدرسة مكية وفي مدرسة مدنية، في مدرسة بصرية وفي مدرسة في الكوفة، وبعضهم أضاف بعض المدارس الأخرى كالشامية وكالمصرية في وجود يعني متقدمين في هذه المدارس. فمثلا المدرسة المكية بتتميز بوجود ابن عباس رضي الله عنه وتلامذة ابن عباس اللي تفرقوا، منهم من ذهب إلى الكوفة ومنهم من استقر في مكة ومنهم من يعني طاف في البلاد وعاد مرة أخرى. وليس معنى أننا نقسم أن هناك مجموعة من المدارس التفسيرية الواردة سواء عن ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب أو أبي بن كعب أو من غيرهم، هؤلاء من الصحابة أو من غيرهم من التابعين كالحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين. ليس معنى الدخول في تفاصيل هذه التقسيمات أنها مدارس منفصلة تماما، لكن فهم ذلك وفهم تلامذة الصحابة من التابعين وفهم يعني استمرار الشجرة ان الصحابي والتابعين واتباع التابعين، هذا بيسهل عليك كيفية التعامل مع هذه الاثار. وحقيقة من الكتب الجيدة اللي تناولت هذه القضية كتاب تفسير التابعين للدكتور محمد الخضيري، وخاصة في الجزء الأول منه هو جزئين حقيقة يعني بذل مجهودا رائعا باستقراء الآثار التي وردت في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري وغيرها من الكتب، وذكر المدارس التفسيرية وذكر أهم 4 مدارس تفسيرية وذكر وإن كان ذكر غيرها وتلامذة، بحيث الإنسان يكون على وعي حينما يسمع قول مجاهد، من هو مجاهد، تلميذ من، إلى أي مدرسة، ده بيعمل نوع من الفهم. كذلك كما الإنسان بيذاكر الفقه، فحينما يسمع ابن قدامة مثلا أو الإمام النووي يعلم إلى أي مدرسة، كيف بنيت معارفه، يكون عنده وعي بالنشأة. فكذلك حينما يسمع الإنسان مثلا عن أبي العالية، طيب يعني كيف نشأ، على من تلقى العلم، هذه قضية مهمة إنسان يستقرئ ويكون عنده تصور لهذه المدارس التفسيرية. من المساعدة في فهم هذه المدارس ونشأتها الكتب التي تكلمت عن تفسير الصحابة، كتاب المفسرون من الصحابة للدكتور المشد، كتاب كما قلت تفسير التابعين له عرض ودراسة مقارنة، والدكتور محمد عبد الله الخضيري. طيب يبقى دي النقطة الأولى، يعني احنا قلنا الجانب العلمي، ثم تحت الجانب العلمي الأثر واللغة وكتب أخرى. بالنسبة للأثر أول شيء فهم المدارس، رقم 2 معرفة المصادر، كيف أحصل على هذه الآثار. حقيقة كل مهتم بهذا العلم يعني عنده خلفية كيف يحصل على هذه الآثار، ولكن يعني سريعا وإن كان ده سنذكره أيضا سريعا في كتب التفاسير، إن في كتب اهتمت بنقل الآثار سواء كتب تفاسير أو مصنفات التي وردت إلينا كابن أبي شيبة وغيرها. لكن بالنسبة لكتب التفاسير، التفاسير الأثرية يعني هذه المعلومة الأولى أن يكون محلها في تقسيمة التفاسير. لكن سريعا التفاسير التي اهتمت بالآثار نوعان، وهذه أيضا غالب هذه التقسيمات فيها نوع من الاجتهادية ليست تقسيمات حادة. أقول التفاسير الأثرية نوعان، نوع اهتمت بسرد الآثار فقط دون التدخل كتفسير ابن أبي حاتم ومن المتأخرين السيوطي في الدور المنثور، أو سردت الآثار مع نوع من التدخل كالتوجيه أو الترجيح أو الدعم بنصوص أخرى من القرآن أو السنة أو غير ذلك. والعمدة في هذه التفسير الطبري رحمه الله والبغوي وابن كثير، يعني أنا أحاول أراعي ترتيب الزمني الطبري والبغوي وإن كان هو يعني هذب ونقل عن الثعلبي وغيره، لكن نوعا ما الطبري البغوي ابن كثير رحمهم الله جميعا. فإذا معرفة كيف يتعامل الإنسان مع هذه المصادر بتسهل على الإنسان وفهم لغة المفسر. يعني أحيانا بعض القراء لتفسير الطبري لا يستطيعون التفريق بين القول الذي ذكره وبين القول الذي مال إليه أو القول الذي رجحه. وحقيقة تفسير الطبري من أبدع وأجمل التفاسير التي تحتاج إلى معايشة لفترة طويلة حتى يعني تصاحب هذا الإمام وتفقه عنه كيف يفسر. وأظن والله أعلى وأعلم مع جودة هذه الكتب التي كتبت في منهج الإمام الطبري، وخاصة من الكتب المتأخرة التي صدرت حديثا كتب دكتور نايف الزهراني وغيره التي كتبت عن منهج الإمام الطبري، لكن أظن أن لابد الإنسان أن يعايش بنفسه ولا يكتفي بهذه الكتب، وأن يعني يعطي لنفسه فترة طويلة لمعايشة تفسير الطبري حتى يفقه كيف يتعامل الإمام مع هذه الأثر. يبقى قلنا في بالنسبة للجانب الأثري فهم المدارس، معرفة المصادر. القضية الثالثة وهي قضية شائكة وفيها نقاش طويل، قضية أسانيد التفسير، لأن الأثر كيف وردت إلينا، وردت إلينا من خلال أسانيد ثم دونت في كتب. التعامل أيضا مع أسانيد التفسير يعني له أكثر من جذر، يعني له جذور تتصل بقضية المصطلح وعلم الحديث، وهل تعامل أسانيد التفسير كما تعامل أسانيد الأحاديث. وهنا في نقاش طويل دار بين كثير من سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وكان هذه القضية اشتعلت عند المتأخرين وفيها نقاش طويل، منهم من يرى أنها لا تعامل، ومن المدرسة المعاصرة دكتور مساعد طيار تبنى هذه القضية، وكتاب اختلاف السلف في التفسير دكتور محمد سليمان تلميذ دكتور مساعد تبنى أيضا هذه القضية وشرح في فصل من مقدمة الكتاب في اختلاف السلف في التفسير هذا الرأي، ودكتور نايف الزهراني وغيرهم. وغيرهم، وإن كان هناك من يرفض من أهل الحديث هذا المذهب، لكن الخلاصة معرفة الأسانيد، وحتى لو لم تعامل معاملة أسانيد الحديث بنفس الدقة، لكن فهم السند، لأن السند، وأنا ظني والله أعلى وأعلم فيما أميل إليه، إن القضية ليست هندسية، بمعنى لا نتعامل مع السند أنه صحيح فيقبل مطلقا أو ضعيف فيلقى مطلقا. يعني وهذا في ظني ما فعله الإمام الطبري حسب يعني الأثر الذي ورد إلينا عن المفسر من السلف من الصحابة ومن التابعين، كان بيفسر مفردة ولا كان بيتكلم في قضية عقدية. يعني مثلا من الروايات المشهورة والتي أحدثت خلافا طويلا بين المتقدمين والمتأخرين، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بعض العلماء حسنها وقال إن في انقطاع، وإن كان الانقطاع معروف وثقة سعيد بن جبير أو غيره، وبعضهم قال لا في انقطاع، وما يدرينا إن ما بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ثقة، وبعضهم قال هي صحيفة وغير ذلك. الخلاصة إن هذه، وبعضهم حسنها وبعضهم ضعفها. هذا السند في ظني لا يعامل معاملة واحدة على طول التفسير. فإذا كان قضية في مفردة ولا في سياق عقدي ولا ترجيح فقهي بيختلف الأمر، فالعلوم فيها نوع من التداخل، وليس هناك دليل واحد فقط للمسألة. فما تكون قضية فقهية لا يتعامل معها فقط بمجرد هذا السند، كأشبه بنوع ما من التعامل في علم علل الحديث. فكذلك تعامل أسانيد التفسير تحتاج في ظني والله أعلى وأعلم إلى نوع من الـ يعني تربية هذا الحس في التعامل مع أسانيد التفسير. الخلاصة إن فهم قضية الأسانيد وفهم شجرة، وده أيضا مرتبط بفهم المدارس، فهم شجرة الأسانيد، ومن الكتب الطيبة الجميلة والتي يعني كانت في الأصل محاضرة سمعتها لشيخنا الشيخ الطريفي، ونزلت في كتاب التقرير في أسانيد التفسير، وهو كتاب متميز حقيقة على صغر حجمه، لكن كتاب متميز. وكتاب أسانيد التفسير التقرير للشيخ الطريفي مع تفسير التابعين للدكتور الخضيري تكون نظرة عند الإنسان عن هذه المدارس. أيضا مسألة إن القائلين ب أو بمسألة نسخ التفسير وأنها صحيفة، وان بعد يعني بعد عدد معين من السند، مثلا سعيد بن جبير عن العباس ايا كان الراوي بعد عن سعيد بن جبير، بعضهم يقول هنا صحيفه فلا داعي للنظر في بقيه الاسناد حتى لو مليء بالضعفاء. بعض الناس تبنى هذه القضيه، ومن اشهر الكتب التي كتبت في هذه المساله كتاب اسانيد نسخ التفسير والاسانيد المتكرره في التفسير. ايا كان اختلفنا مع بعض الترجيحات التي وصل اليها المؤلف أو لا، الكتاب حقيقة بذل فيه جهد طيب للدكتور عطية بن نوري الخلف الفقيه، كنوز إشبيلية، كتاب قيم حقيقة وبذل فيه جهد طيب في مسألة أسانيد التفاسير. مهم إن الإنسان يكون على وعي، ففهم الأسانيد مع فهم المدارس وفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذه الشجرة يهيئ للإنسان حينما يتعامل وكأنه أصبح واحدا منهم من هؤلاء، فحينما يعني لم تعد هذه الأسماء غريبة على أذنه، فهو يسمع الراوي عطاء عن ابن عباس، فعلى طول هنا الذهن بيشتغل من عطاء هذا ولا هذا، والسند متصل ولا، هو على طول ذهنه شغال في هذه القضية. أيضا من القضية المشهورة جدا والتي ذكرت في قضية أسانيد التفسير التفريق بين الراوي حتى لو ضعيف أو حتى متهم بالكذب، هل هذا الراوي يروي عن غيره أم هو قول له؟ فقد يكون هذا الراوي مفسرا عالما باللغة، له باع في التفسير، لكن هو ضعيف في الحديث، فقد لا تقبل رواياته عن ابن عباس مثلا، لكن هو قوله معتبر، هذا يعرفه أهل هذا الفن. لكن الخلاصة الجانب العلمي في الجانب الأثري في فهم المدارس، معرفة المصادر، قضية الأسانيد، وهي قضية يطول الكلام فيها. آخر شيء أريد أن أتكلم فيه وهي قضية هامة جدا، مجال العمل. يعني مجال العمل، يعني بعض الناس بيتصور ان احنا لما نقول اهمية الاثار والرجوع الى الاثار ان احنا بنقوم هنا باغلاق قضية التفسير، في حين اصلا ان التعامل مع النص القرآني، وده سأذكره في يعني او قبل الجانب المعايشة، يعني ما بين الجانب المعلوماتي وجانب المعايشة اذكر الكلام في هذه القضية. النص القرآني جاء لنعيش به، يعني القرآن لم ينزل لفترة معينة، فبعض الناس بيحصل عنده نوع من الاضطراب، كيف نعود إلى أقوال السلف في التفسير، ثم كيف نحن مطالبون بالتدبر في القرآن وأن يكون القرآن حلا لمشاكلنا الواقعية. بل أقول التعامل مع القرآن وبصورة لأنه لا يوجد فيه حل لمشاكلنا المعاصرة أظن فيه شائبة بالقول بتاريخية القرآن الكريم. القول اتكلمنا في ده في الدرس الخامس من سلسلة أصول الانحراف في درس ابتغاء تأويله اللي هو معركة النص، إن في ناس من العلمانيين لا يريدون أن يتحكموا إلى النص القرآني، فقالوا بتاريخية النص القرآني أنه نزل لمرحلة ما. طيب إحنا لما لا نبحث عن حلول مشاكلنا الواقعية الآن، يعني لو أننا نريد حل لقضايا معاصرة الآن، فلا نريد أن نذهب إلى القرآن، ولا ويعني للأسف ممكن يكون في العقل الباطن اعتقاد أن القرآن لا يوجد فيه حل لهذه القضايا. هنا يعني وكأننا نستبطن داخليا هذا القول إن القرآن نزل لمرحلة تاريخية ما. فبعض الناس بيعتقد إن الإصرار على الرجوع لآثار السلف يؤدي إلى القول بتاريخية القرآن الكريم، وإن إحنا خلاص أغلقنا فهم النص القرآني فلن نستطيع أن نتعامل مع الواقع لأن نصوص السلف أغلقت الفهم وأوقفت الفهم. وحقيقة ده فهم خاطئ، بل أنا يعني حقيقة يعني أراه نوع من الفهم السطحي. بل القارئ في كتب التفسير من المتقدمين حتى المعاصرين لا يرى ذلك. الحركة العلمية للتفسير التي عظمت كلام المفسرين من السلف لم تنتج هذا الإنتاج، يعني لم تنتج لنا سقفا منعت لنا، بل تفسير السلف وآثار السلف هي أشبه بضابط، يعني كلام السلف هو ضبط لنا الفهم ووسع لنا الأفق. يعني يا ريت نخرج بهذه القاعدة، كلام السلف ضبط لنا الفهم، يعني هو حط لنا نوع من السياج حتى لا نميل يمينا ولا يسارا ولا يكون في خلل في الفهم، ثم ترك لنا الطريق واسعا وقال لنا انطلقوا، يعني في هنا مساحة. كلام السلف يضبط لنا فهم القرآن حتى لا يحدث خلل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام السلف بيضبط لنا فهم النص القرآني حتى لا يحدث نوع من تحريف النص القرآني أو تأويل النص القرآني، وإن يكون في حالة من النص المفتوح اللي تكلمت عنه في درس معركة النص، وحالة من النص الشخصي إن الإنسان بيرسونال تكست يتعامل معه كما يشاء، والنص المفتوح لا، هم ضبطوا لنا ثم تركوا لنا مساحة من الانطلاق في التعامل مع النص القرآني، وده يحتاج إلى توازن. لذلك أنا أسمي هذه القضية مجال العمل. حقيقة من قبل أن أقرأ ما هو مجال العمل، في نص جيد وجدته في كتاب العقائدية وتفسير النص القرآني دكتور ياسر المطرفي صفحة 115 ذكر هذا المعنى وقال، ذكر الإشكال ثم ذكر له حلا وعاد في الحل لكلام للدكتور حاتم الشريف وكلام الإمام الطبري وكلام لابن كثير، وحقيقة ذكر المشكلة وقال هذا التقديم للصحابة في فهم لغة النص قد يفهم على أنه أو يفهم على أنه سيؤدي إلى إغلاق نفس المشكلة بتكلم، أو اللي بعض الناس بيظن، بعض الناس عنده نفرة منك تقول له أهمية الرجوع لآثار السلف فبيحدث له نفر، يقول لك أنتوا كده قفلتوا النص القرآني، النص القرآني كيف أمرنا بتدبر ومعايشة النص والإسقاط على الواقع. فهو ذكر هذه الإشكالية وقال هذا التقديم للصحابة في فهم لغة النص قد يفهم على أنه سيؤدي إلى إغلاق أو تضييق باب تفسير النص القرآني، وهو هذا الأمر اللي هو إغلاق النص القرآني، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للنصوص القرآنية التي تدعو إلى تفهم القرآن وتعقله وتدبره، والتي جاءت عامة ولم تختص اللي هو التفهم والتدبر، لم تختص بناس دون غيرهم. هذا الاستشكال هو أنا بيرد، بدأ هنا الرد ورد هنا في صفحتين تقريبا، صفحة 115 و16 و17 بيقول هذا الاستشكال مبني على تعامل ظاهري مع هذه الفكرة دون الدخول إلى تفاصيلها التي من خلالها يمكن إدراك حقيقتها. وذكر إن وجود طائفة مميزة في فهم أصول النص القرآني لا يعني إغلاق ذلك عند كل القائلين بوجود هذه الطائفة، حتى بل الشيعة عندهم في آل البيت لم يتوقف عندهم ما اعترضنا على هذا الأمر، لكن هو كان بيذكر السياق التاريخي. ثم صفحة 116 قال وهذا جواب من خلال واقع حركة التفسير العملي، يعني حركة التفسير العملي أثبت أنها لم تتوقف مع احترامهم لوجود طائفة مميزة تفهم النص القرآني. ثم قال أما من جهة التفسير نفسه فنحن في تفسير الصحابة أمام ثلاثة أمور، ركزوا معي، ده اللي أنا ممكن أسميه وذكرته وذكره الآن مجال العمل، يعني النصوص التي جاءت من السلف جاءت في ماذا، تكلمت في ماذا. فقال أمام ثلاثة أمور، إما تفسير المفردة اللغوية أو تفسير السياق التركيبي أو هو سماها هنا مرحلة ثالثة بعد المفردة وبعد التركيب، ما بعد التفسير وهو الاستنباط. فتمايز مفسر الصحابة يبدأ بحسب الترتيب السابق. هو هنا بيقول الدكتور، بيقول دكتور ياسر، تمايز مفسر الصحابة حسب الترتيب، هل هو يتكلم في المفردة الصحابي يشرح لنا مفردة، ولا بيشرح لنا تركيب الجملة دي تركيبها، وهتكلم في ده في اللغة وأهمية اللغة فهم النص القرآني، أم استنباط من المفسر واجتهاد من المفسر. فيقول المفردة أقوى من حيث الاعتماد من السياق، والسياق أقوى من الاستنباط. ثم وضح ده بأمور تفريق بين المفردة والسياق، والتفريق بين الفهم والاستنباط. وحتى لو خلفنا الدكتور ياسر في هذا التقسيم، يعني لا أرى اعتبار كل الأسانيد ولا كل ما ورد بنفس الدرجة، وهذا ما يجده المتأمل والناظر في تفسير الإمام الطبري بالرغم من التأصيل، بل حتى الإمام ابن كثير بالرغم من التأصيل العام، رغم من التأصيل العام لقضية التفسير القرآن بالقرآن والتفسير النبوي وتفسير الصحابة ثم تفسير التابعين، إلا أن الناظر لهذا لا يجد هذه قواعد هندسية جامدة، بل هي أدوات بيمتلكها المفسر ثم يذهب إلى النص القرآني ويتعامل على حسب قوة الأثر وقوة السند وقوة ومجال العمل لهذا الأثر. فمجال العمل إما أن يكون في مفردة وقولهم حجة معتبر فهم من أهل اللغة، أم جاء ليضبط الفهم. يعني أحيانا يأتي الأثر ليقول لك لا تفهم هذه الآية على أنها كفر أكبر مثلا، لا تفهم هذه الآية على أنها خاصة ببني إسرائيل فقط، لا هي جاءت لتضبط، فجاءت لتضع مجال للعمل للاستنباط، فأنت انطلق. فيقول لك هذه الآية لا تتوقف في تفسيرها على بني إسرائيل، فبئست الأخوة إذن، فجاءت لنا ولهم. فمجال إعمال المفسر أن يبحث عن أمراض هذه الأمة ثم يتدبر وينظر في هذه الآية، أو ينظر في هذه الآية أولا وينظر في أمراض الأمة، ثم يقوم بحالة التنزيل على الواقع أو ما يسمى بالإسقاط على الواقع. ده دور المفسر، وقد يصيب وقد يخطئ. إذن مجال العمل إما في المفردة الوارد عن السلف، أو في ضبط فهم وبالتالي يفتح أفق، أو أيضا الناظر في الأسانيد ينظر في قضية أسباب النزول، وده هيفيدنا نقطة مهمة جدا في مسألة المعايشة. يبقى إذن الآثار اللي واردة قد توضح لك الجو العام الذي نزلت فيه هذه الآيات، وهذا يساعد الإنسان حينما يريد أن يستجلب هذه الآية في واقعنا المعاصر، لابد أن يفقه الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات. فالآثار الواردة أشبه بالخلفية نوعا ما، يعني مش واجد حتى الآن كلمة يعني منضبطة، أشبه بالخلفية الدرامية للأحداث الآثار الواردة التي نزلت فيها هذه الآيات. فإذا أردت أن تستصحب هذه الآيات في واقعنا المعاصر تفيدك الآثار بفهم هذا الواقع، كمثلا الآثار الواردة في سورة آل عمران سواء في الرد على شبهات النصارى أو في غزوة أحد من آية 120 وإذ غدوت من أهلك من قاعدة القتال. ففهم أسباب النزول، وهنا يحتاج الإنسان إلى فقه أيضا في التعامل مع أسباب النزول. ومن أهم الكتب التي حاولت تتعامل مع أسباب النزول ليست بالطريقة السردية زي كتاب الاستيعاب مثلا وغيرها، هناك كتب تعاملت مع الأمر بنوع من التحرير وفقه أسباب النزول ككتاب المحرر في أسباب النزول، وحقيقة كتاب جيد وفتح بابا جديدا للتعامل في مسألة ترجيح أسباب النزول وكيف نتعامل مع أسباب النزول. لأن كتب الأصول أو كتب، لأن في تداخل في أصول التفسير وعلوم القرآن، الكتب التي تناولت قضية أسباب النزول تناولتها بالتأصيل كثيرا، يعني مسألة فنزلت أو فنزل أو هل الحرف العطفي يفيد التعقيب المباشر أو تكرار النزول، أو ده كان استشهاد من الصحابي بالآية على الواقعة أم أنها تكررت النزول، كل هذه كانت تأصيلات جيدة في كتب أصول التفسير. لكن حينما نأتي إلى التطبيق الأمر أظنه يحتاج إلى ممارسة أكبر، وهذا ما قام به نوعا ما مسألة تحرير ما هو سبب النزول في الواقعة في كتاب المحرر في أسباب النزول، ولكنه اقتصر على بعض الكتب المسندة ولم يستوعب كل الآثار الواردة. أيضا كيفية، يعني لما نيجي نقرأ آثار السلف، احنا هنا بنتكلم عن مجال العمل للآثار الواردة عن السلف، كيف فسروا هم القرآن؟ يعني هل هم تأملوا؟ هل هم نقلوا؟ يعني الصحابي أو التابعين، هل هو في هذه اللحظة حينما تكلم في القرآن كان راويا أم كان مفسرا؟ يعني الصحابي مهم جدا حينما تقرأ كلام ورد عن الحسن البصري أو قتادة أو غير ذلك، أي تابعي من أي مدرسة من المدارس أو حتى أتباع التابعين. طبعا درجة الكلام بيختلف، هل هو من الصحابي أو التابعي أو من أتباع التابعين. حينما تقرأ أنت لابد أن يكون إنسان على وعي، هل هو الآن يقوم بنقل ولا لغة، ولا هو بيتأمل، ولا هو بيسقط على الواقع؟ هو رأى مشكلة فتنة في عصره، قضية القدرية، الفرق القدرية أو الخوارج، أو مسألة ما حدثت بين اختلاف بين الصحابة، فهو الآن يقوم بتنزيل الآيات. ركز، هو يقوم الآن بتنزيل الآيات على واقع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات يقينا لم تنزل في الواقعة التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن يقوم باستجلاب المعنى الذي نزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على واقعة لم تكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر مهم نتعلم كيف يقوم بهذا الأمر حتى نتعلم منه هذه الملكة. فمسألة، يبقى دي النقطة الأولى، كيف كان يتعامل المفسر. أيضا أحيانا، وده كان شيء عجيب، مثلا كمثال، حينما يقوم المفسر بتفسير كلمة في النص القرآني وظاهريا ورد له أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير لا أقول مخالف لكن في نوع من الخصوصية. مثال، وإن كان السند تكلم في بعض الناس وبعض الناس حسنه، الرواية اللي واردة عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير في تفسير الكوثر بأنه ذكر الإمام الطبري أنه الخير الكثير، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أو حتى عن سعيد بن جبير. فحينما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكوثر نهر في الجنة، فقال هو من الخير الكثير، وتكلم في المسألة دي شيخ الإسلام حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن آية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هل السياق التاريخي أنه مسجد قباء أم التفسير اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسجد النبوي أو الغاسق إذا وقب أو غير ذلك؟ أن أحيانا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء معين ومحدد في هذه الآية، ثم يأتي المفسر يوسع هذه الدلالة ويريد أن يقول أو ينص ويقول هذا الأمر اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو النهر الكوثر هو أحق ما يوصف بهذا الوصف، لكن لا يمنع دخول غيره في هذا الوصف. يبقى إذن وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم لا يمنع هذا الوصف دخول مسجد قباء تحت هذا الوصف، وإن كان الأولى بالتسمية هذا كنهر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في الجنة نهر الكوثر، لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الخير الكثير، ومن ضمن هذا الخير أو أعظم ما يصدق عليه الكوثر هو هذا النهر. فمسألة توسيع الأفق أيضا يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى امتلاك أدوات، ولا يكون هكذا اعتباطا. فإذا التحديد قاعدة لا يعني دائما الانفراد، تحديد لا يعني أن هذا فقط ولا يدخل في غيره. أيضا مفهوم قد نسميه كما قال شيخ الإسلام وغيره ممكن يسمى قضية القياس، وده بيكون فارق، وده هنا فتح ملف شائك أيضا، التفسير الإشاري، هل نسميه من باب القياس؟ يعني مثلا في سورة، هو الدرس هو دردشة فغالب الأمثلة يعني أستحضرها في تلقائيا، يعني سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، حينما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، فحينما يقول بعض المفسرين النهر هنا هو الدنيا، هنا أقول له أين، وأنت تدخل في الباطن وأنت ابتعدت عن ظاهر النص القرآني ودخول في التأويل. إنما حينما يقول آخر وكما ابتلى الله هذا الجيش بنهر في طريقهم فهنا ده السياق، فيبتلي الله سبحانه وتعالى كل سالك في طريق نصرة دينه بفتنة فإن وقع فيها فليس منه. فهنا كما دي اللي هي السياق القياس اللي مهم إن الإنسان يكون عنده القدرة على هذا القياس، لأن هذا القياس لو كان إنسان موفق فيه وله أدواته وله أركانه زي ما في القياس الفقهي، لو الإنسان وفق فيه هو الآن بيساعد في كيفية تفعيل النص القرآني في الواقع. مستفيدا من الآثار الواردة عن السلف. إذا فهم الإنسان وجمع، وده ممكن يكون قضية بحثية للدارسين في التفسير، كيف قام مفسر السلف بهذا القياس، يعني يجيب آية نزلت في قضية معينة فيقول وكما هذه الآية نزلت في كذا فقد يكون كذا ويسقط على واقعه، ده أمر مهم جدا، وده هيجينا في جانب المعايشة، فهم مجال العمل، ده في توسيع لمجال العمل الآثار الواردة عن السلف، فيكون الإنسان على مستوى القياس يستطيع أن يفعل النص القرآني في الواقع، يستطيع المفسر أن يفعل النص القرآني في الواقع مستفيدا بأثار السلف عن طريق قضية هذا اللي هو مفهوم القياس. ويعني آخر شيء في مسألة الآثار، دراسة منهجيات المفسرين اللي اهتموا بالآثار، ولكن ليس فقط عن طريق السرد، وإن كان ده مهم جدا. وطبعا من الكتب المعاصرة موسوعة التفسير بالمأثور، جزاهم الله خيرا، وفرت جهدا عظيما للإنسان اللي عايز يمر مرور سريع دون أنه يقرأ فيه كثير من التفسير. لكن دراسة منهجية المفسرين زي منهجية الإمام الطبري أو حتى يعني الإمام البغوي أو ابن كثير، والتفسير اللي اهتمت بالآثار كثيرة، لكن يعني حقيقة الإمام الطبري له فضل على كثير من المفسرين من بعده، وكان طفرة في هذا الوقت. فمعايشة تفسير الطبري مهمة جدا لامتلاك هذه الأدوات، ولمعايشة كيف تعامل السلف مع النص القرآني، وكيف تعامل المفسر مع هذه الآثار التي قد تبدو في ظاهر الأمر إلى يعني تشتت واختلاف، وكيف تعامل وكيف ساق هذا الأثر، إن ده في المفردة، طب واللغة، يبقى هو جاء ليخصص، هو جاء ليفسر بالمثال، هو جاء ليفسر بالواقع، هو جاء يعني مدارسة هذا الأمر يحتاج إلى نوع من امتلاك الملكة للتعامل مع هذه الأثار. طيب يعني إحنا كده انتهينا من، احنا قلنا نتكلم من جانب العلم وجانب المعيشة، الجانب العلم آثار اللغة كتب مهمة منها التفسير، انتهينا من الجانب الأثري، نيجي للجانب اللغة. يبقى إذن الإنسان اللي يريد إن هو يدرس سورة قرآنية، ونتكلم يعني اللي يريد أن يتخصص، لأن ممكن حد يقول لي أنت الدرس ده عقدنا، احنا الدرس ده كنا معتقدين إنه هيقول لي اقرأ 5 كتب وانطلق في النص القرآني، لا، ما احنا عايزين نوازن، وإن شاء الله إن قدر في آخر المجلس أذكر بعض الكتب اللي ممكن تساعدنا ببساطة على مجالس مدرسة القرآن، لكن احنا عايزين نوازن بين الجرأة على النص القرآني اللي للأسف تحت فتح باب التدبر جعلت هناك في جرأة على النص القرآني، وبين الاتجاه المقابل المعاكس اللي حبس النص القرآني ولم يفعله في الواقع. ففي ناس حاولت تحبس النص القرآني ومنعت من الاستفادة من النص القرآني في واقعنا، وهناك ناس فتحت بزيادة في التعامل مع التدبر وبدون امتلاك أدوات، فنريد أن نوازن بين يعني هذين الاتجاهين. طيب بالنسبة للغة، مهم جدا الإنسان لما يدخل للآية، هو دلوقتي أمامه آية، طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والآية جملة أو جمل، والجملة تتكون من مفردات، ففهم التركيب للجملة العربية إن هي مفردة، مفردة عربية بجوار مفردة، ركبت وأسندت، قضية الإسناد، ركبت مفردة مع مفردة بسياق معين، ثم جاءت مفردة أخرى سواء لفظ أو حرف أو وتكونت جملة. يعني ممكن يكون أمامنا فعل واسم وحرف جر ومجرور، ثم اسم آخر، ثم اسم آخر، ثم فعل آخر، تكون جملة. دور الإنسان وهو في التعامل مع اللغة إنه وكأنه يريد أن يمتلك ناصية الجملة دي، يفهم على 3 مراحل، يفهم كل مفردة ماذا تعني، ويفهم تركيب هذه المفردات كيف ركبت، ثم المعنى المجمل الذي خرج من تركيب هذه المفردات. يعني ممكن فهم المفردات، فهم التركيب، فهم المعنى المجمل. كثير من التفاسير البسيطة اللي بيستفيد منها عموم الناس تهتم بالتفسير المجمل، وهذا لا يكون، يعني لو إنسان عايز يقوم بتفسير للناس عن طريق التفسير الإجمالي أو المعنى المجمل، لابد أن يتقن فهم المفردات وفهم التركيب. بمعنى لو جبنا مثال مثلا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. أنا محتاج أفهم الأول يعني إيه يدبر، وما المقصود بالأمر، وما معنى يعرج، وليه ما قالش يصعد، وإيه الفرق بين العروج والصعود. أنا كده بفهم المفردات، وهتكلم دلوقتي عن كل يعني شيء من هذه الأشياء المفردة، التركيب المجمل، دي العناصر الثلاثة، كتب تساعدنا في ده وعلوم تساعدنا في هذا. بعد ما أفهم المفردات عايز أفهم التركيب، يعني الأمر دي مفعول يدبر، طيب ثم يعرج إليه في يوم. في يوم دي تبع بلغتنا المصرية تبع أو متعلقة بي يعرج ولا متعلقة بيدبر؟ ما هو لو يدبر الأمر في يوم لها معنى، غير يعرج في يوم لها معنى تاني. بل إحنا لو جينا نقسم المعاني الواردة في هذه الآية، في ظني أن بداية التقسيم هل معنى في يوم بتعود على يدبر ولا بتعود على يعرج، وبتختلف المعاني. فهم المفردات ثم فهم التركيب كيف تركبت هذه الجملة، ثم تستطيع بعد ذلك أن تقول يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كذا، وتقدم معنى إجمالي زي ما في تفسير السعدي أو في تفسير الميسر أو في المختصر، يقدم معنى إجمالي بعد فهم المفردات والتراكيب. المعنى الإجمالي على سهولته عند الناس في استقبال الناس له، على صعوبته عند المفسر، يحتاج إلى خطوات كثيرة قبل أن يتكلم بهذا المعنى الإجمالي. لأن يعني هذا المعنى الإجمالي أصلا قد يختلف على حسب ترجيحه، على حسب ترجيحي لفهم هذه المفردة، وعلى حسب ترجيحي لكيف ركبت، وعلى حسب ترجيحي لقراءة معينة. على حسب هذه الأمور قد تختلف المعنى الإجمالي. فقد يقول إنسان على القول بأن حرف الجر متعلق بهذه الكلمة وهذه اللفظة معناها كذا، فيكون المعنى الإجمالي كذا وكذا وكذا. وعلى قول أن هذه متعلقة بكذا وهذه اللفظة معناها كذا، وإن سبب النزول الأصلي كذا، فتكون الآية معناها كذا وكذا وكذا. ففهم هذه الأمور الثلاثة: المفردة، التركيب، المعنى المجمل. طيب يبقى لو أنا محتاج أدرس، طبعا أنا قلت أن درس في نوع تخصصي شوية، فاللي شوط في اللغة مستوعب. طيب إيه الكتب اللي أرجع لها لفهم المفردة؟ طبعا مع المعاجم العربية، الكتب اللي اهتمت بالمفردة القرآني. ولا يستطيع إنسان مهتم بهذا المجال أن يتغافل عن مفردات الأصفهاني، أو يعود والكلام عن جذور. وهنا علم الفارق ما بين هذه المفردة وهذه المفردة، ولا سيما عند القائلين بعدم وجود الترادف في القرآن، مسألة أيضا طويلة، هل موجود في اللغة أو لا، أو هل موجود في القرآن أو لا. عند القائلين بعدم وجود الترادف في القرآن، لابد أن يبحث ما الفارق بين الريب والشك، وما أصل كلمة الريب أصلا في الاشتقاق، وما الأمور التي اشتقت من لا تنهرهما، ليس لا تغضبهما، والفارق ما بين الأصل الكلمة لا تنهر والنهر والنهار، وأصل هذه المادة. فالبحث في هذا بحث شيق جدا وممتع، فمسألة ومفيد في التعامل مع النص القرآني. فاستقصاء، يعني لو احنا دلوقتي هنتكلم على مستوى في اللغة، هنتكلم على مستوى المفردة، ما هي العلوم التي تساعدني في تثوير النص القرآني من خلال فهم المفردة؟ أول شيء المعنى لها في المعاجم، ثم الأصل اللغوي والجذر اللغوي لها، من العودة للكتاب أيضا الأصفهاني بذكر ذلك، أو مقاييس اللغة لابن فارس، أو من الكتب المتأخرة وجزاه الله خيرا وأبدع فيها كتاب المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم دكتور حسن جبل. وفي كتاب وإن كان فيه تشيع وفيه تصوف، لكن فيه أيضا جهد لغوي جيد في مسألة اللفظ، المصطفوي اللي اهتم بالمفردات القرآنية، أظنه هو يعني كبير، يعني 14 مجلد اسمه التحقيق في كلمات القرآن الكريم. وزي ما قلت هو فيه بعض الأخطاء العقدية، لكن احنا بنبحث فيه في مسألة اللغة. فعلى مستوى المفردة المعنى، الجذر، الصيغة التي جاءت بها، اللي هو جاءت في صيغة فعيل، فعل، تفعل، جاءت في صيغة ماذا؟ اللي هي معاني اللي ممكن ده نسميه علم معاني الأبنية في اللغة العربية. والكتيب الجميل المبدع الحقيقة على صغره لكن تفنن وبيوفر جهد على الإنسان، كتاب فضل السمرائي معاني الأبنية في العربية وغيره في بعض الكتب في هذا الباب. فعلى مستوى البناء هنا بيفيد التكلف ولا بيفيد التدرج ولا بيفيد المبالغة ولا بيفيد السرعة، كل ده من الاشتقاق، ولا بيفيد التمكن. فلعلك تارك بعض ما يوحى لك وضائق ولا وضيق. طب ليه هنا ما قالش وضيق؟ الفارق ما بين الاسم المشتق والمصدر والاسم ومجيء المصادر مكان المشتقات، يعني بحر في مسألة الصيغة. فالتثوير في المعنى في المعجم والمعاني التي وردت، طبعا لسان العرب وكتاب الأزهري الجذر الجامع لكل هذه المعاني، الصيغة عن طريق البناء. تخيل لو انت بتدرس صورة وكلمة كلمة بتعمل فيها كده، تخيل لو انت عايز تدرس الصورة وماسك كل لفظة تبحث عن المعاني التي وردت في المعجم، محاولة الوصول للجذر الجامع لهذه المعاني، محاولة البحث في الصيغة التي وردت بها. وأيضا حينما نتجه إلى الحروف، بحر قضية حروف الجر ومعاني الحروف، وهل في تناوب بين حروف الجر؟ وأنا لا أميل إلى هذا القول. طيب لو إحنا قلنا بعدم التناوب بين حروف الجر، لماذا جاء هذا الحرف مع هذا؟ هل يعني هنا حصل نوع من التضمين ويعرف هذا القارئ في البلاغة، أم الحرف هنا هو اللي ضمن معنى، أم هو بيحمل معنى ثابت؟ ومن الكتب الجميلة المعاصرة معاني حروف الجر في اللغة العربية أو في القرآن، وكتاب أيضا معاني حروف العطف، والاثنين طبعة مكتبة وهبة وبذل فيها جهد طيب، بل أفرد الدكتور الخضري أيضا الدكتور محمد الأمين الخضري كتاب عن الواو لوحدها وموقعها في النظم القرآني، ومعاني حروف معاني حروف الجر في الذكر الحكيم، ده الاسم محمد أمين الخضري. فمسألة تخيل لو أنت بتقوم ببحث الحروف الجر الواردة في السورة، أنا بتكلم الآن عن جهد قد يصل إلى شهر متواصل لدراسة سورة مثلا سورة الملك عشان الإنسان يعيشها بهذا التفصيل. وكما قلت هنا ده الأهل الاختصاص اللي عايز يطلع لنا منتج، يريد أن يخرج لنا منتجا جيدا جديدا في التعامل مع النص القرآني. بعد المفردة دي الأبحاث اللي واردة في المفردة، طيب التراكيب هنا بيدخل النحو والبلاغة، يعني فهم التركيب يحتاج إلى علم النحو. ثم لماذا جاء هذا التركيب يأتي هنا دور البلاغة، يعني فهم التركيب والمتعلقات والإعرابات، وده حال ولا تمييز ولا مفعول لأجله، هنا النحو بيدخل ويفسر لك ده مقدم ولا ده هنا في تنازع ولا هنا في نوع من الإعراب الاشتغال، كل هذه يقدمها علم النحو. ثم تأتي لماذا قدم، لماذا ركب هكذا، لماذا أخر، لماذا جاء التمييز بهذه الصورة، كل هذه لماذات تحتاج إلى ما أسميه بصناعة الحس البلاغي. بصناعة الحس البلاغي بيبدأ الدارس في البلاغة بدراسة القواعد والتقسيمات، ومهم والتقسيمات التي استقرت عند المتأخرين، لكن نحتاج أن نصل إلى ما حاول أن يفجره من معاني الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في مسألة التذوق، مهم جدا. يعني في دايما في كل علم من العلوم مرحلة قد لا يستطيع الذي وصل إليها أن يفسرها تقسيميا أو أن يصل إلى حالة من التقعيد المنضبط التام زي علم علل الحديث. ففي هناك في ما نسميه بالحس البلاغي، كما قيل الفارق ما بين اشتعل شيب الرأس وبين اشتعل الرأس شيبة، وبين فجرنا الأرض عيونا وبين فجرنا عيون الأرض. فالإنسان يحتاج أن يمتلك هذا الحس بحيث أنه بيمر على النص القرآني هو وتلقائيا الإنسان بيتوقف يكتشف أن هناك شيئا ما أن يحيي هذه الله، تقديم المفعول. الإنسان بيصل إلى التذوق، لأن يعني الإنسان فاهم اللي تمكن من النحو والبلاغة أو قطع فيه شوطا، على الأقل هو فاهم الأصل التركيب وأصل الجملة وما هو المسند والمسند إليه والفضلة ومتى يأتي وتركيب الجملة. ثم إذا حدث أي تغير على طول يستيقظ الحس البلاغي ويقول له توقف، ها هنا إظهار في موطن الإضمار، أو ها هنا تقديم، أو ها هنا حرف الجر غريب، أو الأذن البلاغية صنعت فتلتقط. فالشيء الأول في التراكيب الالتقاط، لماذا أو يلتقط، ثم الشيء الثاني لماذا يفسر. فالالتقاط يحتاج إلى تمكن في النحو والبلاغة، ثم التفسير هنا يحتاج، ودي المفروض تأتي في جانب المعايشة، لا يحتاج فقط للبلاغة، لأن كثير من الذين تمكنوا من البلاغة ثم تعاملوا مع النص القرآني تعاملوا معه على أنه مجرد نص لغوي، فيقول والتقديم يفيد الأهمية، والإظهار في موطن الإضمار يفيد كذا، وأصبحت ديباجات محفوظة، وللأسف وكأنها يعني كأن الباحث في النص بياخدها كوبي وبيست، وعند أي موطن يقول التقديم يفيد كذا، الإظهار لا، في كل موطن له دلالة. فالالتقاط البلاغي للتغير التركيبي في الجملة يحتاج إلى حس بلاغي، ثم تفسير لماذا حدث هذا ولماذا جاء هذا النص بهذه الطريقة يحتاج إلى معايشة، ويحتاج إلى فهم السياق، ويحتاج إلى ممكن يحتاج إلى معايشة الصورة القرآنية كاملة. يعني عشان الإنسان يفهم أحيانا تقديم ما أو إظهار في موطن إضمار زي مقدمة سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، شو تشتكي إليه، والله يسمع وتحرك، إن الله، عشان إنسان يفهم لماذا جاء اللفظ لفظ الجلالة ظاهرا ولم يأتي ضميرا 4 مرات في أول آية، ده له دلالة. ممكن إنسان يقول والإظهار في موطن الإضمار يفيد كذا وكذا وتكون محفوظة، أو يفيد 10 دلالات انتقي منها ما يناسب، لا، ممكن الإنسان يحتاج أن يقرأ السورة كاملة وأن يعايشها وأن يقرأ الواقع الذي نزلت فيه السورة حتى يستطيع أن يفسر لماذا جاء. فأحيانا يكون هناك، وهنا في بعض يعني أقول بعض الاعتراضات للأسف على الجهد البلاغي والاكتفاء به فقط في تحليل بلاغة النص القرآني، فأنا أقول لا ينبغي أن نتوقف عند البلاغة فقط في تحليل بلاغة النص القرآني. البلاغة هي المفتاح التي فتحت لنا واكتشفنا من خلالها أن هذا النص فيه شيء ما في تقديم هنا، في تأخير فيه، ثم نفسر لماذا. لا بد ألا نكتفي بالبلاغة فقط، نستصحب البلاغة ونستصحب السياق ونستصحب الواقع وسبب النزول حتى لماذا، لأن حتى يعني أهل البلاغة يقولون إن فهم لماذا جاء التأكيد بأداة واحدة أو بأدتين أو بثلاثة على حسب فهم الحالة الشعورية للمتكلم. يعني هل المتكلم كان يشعر بجحد ما يقول، أو كان يتألم بما يقول، أو كان يريد أن يثبت نفسه بما يقول، كل هذه أمور تحتاج إلى فهم الحالة الشعورية، ليس نصا جامدا. يعني هل استعمال إني أسكنت من ذريتي، إني نظرت لك ما في بطني، هل سنقول واستعمل التوكيد للمقابل؟ طب هو بيكلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم حاله ويعلم حال المتكلم، سواء امرأة عمران أو سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات. طب لماذا جاء التأكيد هنا؟ ففهم والتفسير بفهم الحالة الشعورية وفهم واقع النزول يساعدنا في التعامل البلاغي مع النص القرآني. ده في التركيب. إذن فهم المفردة ثم فهم التراكيب عن طريق صناعة الحس البلاغي، في كتب بتساعد في هذا، وحقيقة من كتب المتأخرين الرائعة التي أصلت ثم طبقت كتب دكتور محمد أبو موسى، أصلت في كتب التراكيب دلالة التراكيب والمعاني، ثم طبقت في سورة الأحزاب وآل حاميم وسورة محمد وسورة الزمر وفي غيرها من أيضا من الأحاديث في دراسة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. حقيقة هو أصل وطبق، لأن كتير من الذين أصلوا لم يطبقوا، وإن كان بعض الكتب التي اهتمت بالتأصيل كان في ثناياها زي كتب دكتور بسيوني فيود كانت بتهتم أيضا بتطبيقات على النص القرآني، بل حتى ابن هشام رحمه الله حينما كان يتكلم في القطر في شرح الألفية كان بيحرص على الاستشهاد بالنص القرآني ولكن في الجانب النحوي. فإذا في الجانب اللغوي فهم المفردة، فهم التراكيب، ثم يقدم الإنسان السياق المجمل لهذه الآية. وهنا لابد أن يراعي أيضا قضية علم القراءات وهذه القراءة، لأن أن تنزل لابد أن ننزل القراءتين بمنزلة الآيتين، فتفيد معنى زائد لا معنى مخالف، تفيد معنى زائدا لا معنى مخالفا. فهنا تدخل تأتي كتب توجيه القراءات زي كتب الحجة وكتب الكشف وغيرها، الكتب مكي بن أبي طالب وأبو علي الفارسي وغيرهم. طيب معلش أنا كده طولت عليكم. طيب نيجي للكتب المهمة. يبقى إذن التعامل مع اللغة تحتاج إلى صناعة الحس البلاغي. نسيت أشير إلى كتاب الطراز، في كتب يعني حاولوا الكتب اللي بتهتم زي تفسير الزمخشري وعلي حاشي الطيبي، الكتب التي اهتمت بصناعة التذوق البلاغي حتى لو خالفنا بعض الآراء الواردة فيها. طيب نيجي الكتب مهمة أو ما يعني يدخل فيها التفسير. مهم إن الإنسان يكون عنده خريطة للتفسير وهو يريد أن يقرأ في التفسير، فالتفسير كثيرة جدا، والتفسير في تفسير اعتمدت على تفسير، بل يعني كنت بحاول أرسم خريطة للتفسير وجدت إن هناك تفسير أشبه بأنها ابتلعت تفسير. يعني قد تجد تفسير ابن عطية مضمنا أو يعني جزء كبير منه مضمن داخل أبو حيان وداخل القرطبي، هذه المدرسة يعني المغربية أو الأندلسية يعني استفادت حتى بعد الانتقال أبو حيان وقرطبي حتى بعد الانتقال إلى مصر استفادوا من تفسير ابن عطية. فشاهد إن في تفسير مبثوثة ضمن تفسير، يعني القارئ في تفسير اللباب يجد كلام الرازي ويجد كلام السمين الحلبي من الدور المصون مبثوث في التفسير. فقد إذا فهم الإنسان هذه الخريطة قد يستغني بتفسير عن تفسير. ففهم خريطة التفسير، هناك تفسير أثرية وكما قلت تفسير تسرد الآثار وتفسير تحلل وتناقش الآثار وتفسير اهتمت باللغة واللغة على مستوى النحو ولا اللغة على مستوى البلاغة، على وتفسير اللي زادت من أوجه الاحتمالات التفسيرية زي ابن عطية مع اهتمامه باللغة وتوجيه القراءات ثم استفاد منه أبو حيان وإن كان أبو حيان كان مشغولا بالزمخشري، ثم جاء تلميذه السمين الحلبي وحاول أن ينصف بينهما. وطبعا الكتب التي كتبت على الزمخشري كثيرة جدا، ومن أعظمها حاشية الإمام الطيبي. وفي يعني ممكن أرى أن هناك ثلاث تفاسير بلاغية، يعني مش بس في اللغة، بلاغية متميزة حقيقة، وممكن يصبحوا مدارس تفسير الزمخشري ثم البقاعي ثم أبو السعود. استفادوا من بعضهم، استفادوا من تفسير الرازي، أبو السعود ضمن كلام للزمخشري وكلام للبيضاوي، وأصلا البيضاوي ضمن كلام كثيرا من كلام الزمخشري، لكن هذه البيضاوي مهم كمتن وعليه حواشي كثيرة جدا، لكن هذه المدارس الزمخشري والبقاعي وأبو السعود أرى أنها تحتاج إلى دراسة فهم هذه المناهج. وحقيقة من التفسير اللي التي ركز فيها على جانب زي البقاعي في التناسب هو أعمق من قضية التناسب، يعني في محاولة لفك المفردات وربط الآيات بطريقة جيدة، بل مليء بالبلاغة التي تذكر ضمنا ولم تحلل عند كثير من الشراح المهتمين بالتفسير. أيضا التفسير المتأخرين تفسير مهمة جدا بالنسبة إلينا. ليه؟ تفسير المتأخرين تعاني ما نعانيه نحن من الواقع، يعني بعد 1000 هجريا و 1200 هجريا مثلا بتجد ان التفسير بدات تثور معاني جديده، يعني من بعد يعني خاصه محمد عبده اثر تاثيرا كبيرا في رشيد رضا وفي المراغي وفي ابو زهره، مدرسه كامله تاثرت، وفي اسمه ايه الموصلي بتاع تفسير اسمه اللي هو الاولى ما قيل العراقي، وتأثر تأثرا كبيرا. لذلك قيمة التفاسير التي تأثرت بمحمد عبده، محمد عبده لم يكمل ثم جاء رشيد رضا ورشيد رضا لم يكمل أيضا، التفاسير التي اكتملت وتأثرت بفكر محمد عبده استصحبت فكره في بقية التفسير زي أولى ما قيل وزي تفسير المراغي. ففي ناس كانت تحت ضغط المخترعات والاكتشافات وهو زي طنطاوي جوهري في الإعجاز العلمي، في ناس تأثرت بقضية زي قضية الاستضعاف والحاكمية زي الظلال، أو يعني كل مفسر من المتأخرين عاش قضية مما نعيشها الآن. كل مفسر من المتأخرين، ودي قيمة تفاسير المتأخرين بالنسبة إلينا، عاشت قضايا مما نعيشها، قضية السنن والتعامل معها. وزي ما قلت إن محمد عبده والدكتور محمد عمارة حاول يستخلص ما قيل في محمد عبده رشيد رضا من السنن، وكتب السنن كثيرة جدا التي أفردت بعيدا عن التفسير، السنن من القرآن، سنن الله الكونية من القرآن، كتب كثيرة جدا. لكن الخلاصة إن تفاسير المتأخرين، يعني مثلا تجد تفسير الإمام القاسمي، الإمام القاسمي هو يعني لما لو حبينا نعمل مقارنة بين الشوكاني فتح القدير والقاسمي، الإمام القاسمي هو أشبه بمجموعة، اختلاط مجموعة من المدارس. الإمام الشوكاني هو اختلاط مجموعة من التفاسير. يعني الإمام الشوكاني هو الجامع بين فني الرواية والدراية، هو جمع بين الطبري وابن أبي حاتم والسيوطي التفاسير الرواية، ثم اهتم بالجانب الآخر زي تفسير الزمخشري وابن اللي نقل منه كثير من أبو السعود. فهو جمع بين تفاسير. القاسمي خليط عجيب حقيقة من تأثره بابن تيمية وابن القيم هذه المدرسة، وتأثره بالتفاسير الصوفية والمهيمي وغيره والقشاني وغيره، وتأثره بمحمد عبده. فتجد أن القاسمي حقيقة في خليط عجيب، ومتأثر جدا بأيضا أبو السعود، ولا يعني ينسب إليه أحيانا أو كثيرا، لكن الشوكاني اللي كان بيقل في النسبة إليه. فالقاسمي مثلا كمدرسة متأخرة أو كمفسر متأخر استوعب مجموعة من المدارس. فقيمة تفاسير المتأخرين أنها عايشت واقعنا، أنها لخصت وجمعت كثيرا من كلام المتقدمين، بل قد تفصل ويكون كنزا زي الألوسي مثلا، هو يعني بيذكر كثيرا من كلام المتقدمين. فقيمة تفسير المتأخرين بالنسبة إلينا قد توفر علينا الجهد، قد تنقل لنا أشياء لم تكن في مصادر لم تصل إلينا زي الدور المنثور للسيوطي، قد تعايش واقعنا وتسقط على واقع لم يتكلم فيه المتقدمين. يعني ممكن مفسر بيتكلم في مرحلة وصول الخلافة إلى أطراف الأرض، فبيتكلم في آية وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فيقول وهذا ما نراه بأعيننا، وإحنا نقرأ ونعيط نراه بأعيننا. أنت مش شايف واقعنا المعاصر اللي إحنا عايشين فيه؟ أنت عايز تقول له هو فين التمكين الذي تراه بعينيك؟ أعطني هاتين العينين لا أرى بها التمكين. أنت لا ترى شيئا، أنت في قمة الاستضعاف، فتريد من يعايش واقعك. فده قيمة التفسير المتأخرين. فمن سواء القاسمي الشوكاني، ابن عاشور أبدع حقيقة، وإن كان هو اهتم بالجانب البلاغي لكن في أيضا إسقاطات واقعية كثيرة. الظلال، التفسير القرآني القرآن على ما فيه من أخطاء للأسف وإنكار لأحاديث متواترة صحيحة، غلب بل من اسم التفسير غلب قضية القرآن وحكم الأحاديث بطريقة خاطئة، لكن فيه بعض الإبداعات خاصة في القصص القرآني، بل له هو له كتاب أصلا في اللي هو الخطيب له كتاب في القصص القرآني جيد. حبنك الميداني بعدما أصل في قواعد التدبر طبق في معارج التفكر، طبق يعني بصورة يعني جيدة. وإن كنت أرى أن الكتب المفردة التي كتبها الشيخ حبنك الميداني عليه رحمة الله زي ظاهرة النفاق وأمثال القرآن كانت أقوى من بعض الأبحاث التي جاءت في التفسير، لكن وفي كل خير. فتفاسير المتأخرين فيها أيضا مع أهمية تفاسير المتقدمين لا نريد أن نغفل تفاسير المتأخرين، بل قد تكون عونا لنا حينما نريد أن نتفاعل مع النص القرآني ونقدمه للناس. طيب احنا كده انتهينا من نوع ما الكتب المهمة اللي ممكن نقرأها غير التفاسير، الكتب التي تكلمت عن مواضيع في القرآن الكريم زي ظاهرة النفاق زي الهجرة في القرآن، الكتب التي تكلمت عن قضايا قرآنية مبسوسة. هتقول لي تقصد التفسير الموضوعي؟ حقيقة التفسير الموضوعي قضية شائكة وتحتاج إلى درس بمفرده، ولأن هل نقصد التفسير الموضوعي موضوع سورة ولا موضوعات سورة ولا موضوع في القرآن؟ نقاش طويل وأبحاث كثيرة. ويعني مسألة أن التفسير الموضوعي هو عبارة عن موضوع في صيغة كلمة، يعني موضوع سورة آل عمران هو الحب وموضوع سورة كذا هو العدل، يعني قد أرى فيه في بعض الصور نوع من الاختزال. لا يعني انا مش بقول ان مفيش موضوع للصوره، لكن قد يكون صياغه الموضوع قد يصاغ في صوره اعمق، في صوره قضيه. يعني ممكن يكون موضوع الصوره يتكتب في نص صفحه، مش كموضوعات، لا يعني الموضوع الذي عالجته الصوره قد يكون موضوعا لا يكتب في كلمه، يحتاج الى صياغه قويه. فالخلاصه يعني التفسير الموضوعي ارى انه ياتي رقم بعد التفسير المجمل ثم التفسير التحليلي. يعني اللي عايز يكتشف موضوع صورة يحتاج إلى التفسير الإجمالي ثم التحليلي ثم الموضوعي. الاستعجال وده خطورة التقديم التفسير الموضوعي للناس، كتير من الناس بيكتفي به. لكن احتياج الناس أرى والله أعلم أن احتياج الناس إلى التفسير المجمل للآية ثم التفسير التحليلي ثم التفسير الموضوعي للصورة. نيجي بعد كده الجانب المعيشة اللي هو الركن كامل قد يغفل عنه المفسر والمتخصص، والذي يريد أن يعايش صورة ويريد أن يقدم منتجا للناس قد يكتفي بالجانب المعلوماتي ثم يتكلم مع الناس مباشرة ويقدم لهم. هذا لا ننكر جهده ولا نقلل منه، ولكن أقول يعني هناك أكمل من ذلك وهو جانب المعايش. يبقى الجانب المعلوماتي مفيد للضبط، لكن لو احنا عايزين نعايش النص القرآني الأمر يعني ونتكلم مع الناس إن النص القرآني جاء ليحل لهم مشاكلهم، ده أمر مختلف. يعني خلينا نقول إن في معادلة إنسان زائد واقع زائد نص، يعني المعادلة دي الإنسان والواقع والنص اتطلع علينا منتج. لو الإنسان مبني بالأدوات المعلوماتية صح وعايش له مشاعر ملتهبة ثم اشتبك هذا الانسان اللي له ادوات في الاثر واللغه اللي احنا تكلمنا عنها وقرا في التفاسير وعمل بقى الجانب المعايشه اللي هنتكلم عنه، ده بناء الانسان. ثم نزل الى الواقع، لم يكتفي بالانعزال عن الناس، نزل واشتبك مع الواقع حقيقه فاطلع على واقع الناس ثم جاء ليتفاعل، بحث عن حلول. هو دلوقتي عنده معلومات ومعاه مشاكل من الواقع، معلومات ومشاعر عند الانسان وقضايا واقعية، بحث عن هذه القضايا في النص الثري، يبقى إنسان مليء، واقع مليء بالأحداث، ونص ثري معطاء يعطينا منتج تفسيري جيد. على قدر الإنسان ما يمتلئ بالمعلومات والمشاعر وفهمه للواقع وتعامله الصحيح وتعامله الصحيح مع النص، على قدر المنتج اللي بيخرج منتج قوي. فلذلك اللي بيفرق ما بين منتج تفسيري أو تفاعلي مع النص القرآني بين شخص وشخص هذه الأشياء الثلاثة. يعني مثلا لنكون صراحة كتاب ظلال القرآن على ما فيه من انتقادات وعلى ما فيه من أخطاء تم التكلم عنها في قضايا الأسماء والصفات أو في بعض يعني التركيز على قضايا وإعطاء حجمها أكبر من حجمها، حتى والحسن الندوي انتقد المودودي والظلال، وكان عماد الدين خليل جاب ان بعض منتجات الظلال هي مأخوذة من المودودي. ايا كان هذه القضية، بيجد كثير من الناس بغيتها ومعاينيها في ظلال القرآن. تقولي لا اصل هو مش تفسير لانه معايشة. ايوة طبعا انا دلوقتي اقول ان الاثراء الذي حدث في الظلال هو الاشتباك الواقعي. لو طب هتقولي كان في نقص في الادوات المعلوماتيه، جميل، يبقى اذا زياده الادوات المعلوماتيه اللي عند الانسان مع مشاعر وجدانيه ملتهبه مع اشتباك مع الواقع ثم تذهب الى النص وتقوم الليل بالنص القراني، انت انا بتطلع منتج جيد. يبقى لو انسان عايز يطلع منتج جديد في التعامل مع النص القراني، الثلاث دول، النص الثري ده في قيام الليل، الواقع اشتباك واطلاع على واقع المسلمين والاهتمام بواقع المسلمين والتعرف على تفاصيل الواقع لا يكون منعزلا عن الواقع، الإنسان يكون مليء، أن يكون الإنسان مليئا بالمعلومات اللي اتكلمنا عنها في الآثار وفي اللغة، وأيضا مليء من خلال المشاعر الملتهبة. الثلاثة دول يطلعوا منتج بإذن الله سبحانه وتعالى يختلف ويشعر الناس إننا حتى للأسف بعض الناس يشعر الناس أننا عمليا نقول بتاريخية القرآن الكريم حتى ولو لم يقل به بلسان المقال. فإذا وإحنا قلنا نحتاج موازنة بين حبس النص وبين الجرأة على النص. طيب المعايشة، لما نيجي نتكلم في جانب المعايشة ممكن نتكلم إن فيه إحنا قلنا العلم ثلاث حاجات، أثر لغة كتب مهمة منها تفاسير. طبعا كتب مهمة دي قصة طويلة لكن للأسف الوقت. المعايشة هنقسمها جزئين، هنقسم جزء واقع النزول وجزء واقع التلقي. يبقى هنا المعايشة عشان تعايش النص القرآني محتاج تعايش واقع النزول ومحتاج تعايش واقع التلقي، ومحتاج لو انت بتتعامل مع سورة تدرس ما يسمى بخواص السورة القرآنية. يعني في كتاب جميل اسمه خواص مش عارف راح فين والله، خواص السورة القرآنية، كان طبعة ابن الجوزي ربنا يذكرني باسمه المؤلف، كتاب جيد يعني. لكن سؤال، كيف نتعرف على خواص السورة القرآنية؟ في ظني خواص السورة القرآنية تعرف بطريقين. يعني لو انا عايز اعرف ما هي خواص سورة الكهف، ان شاء الله تكون السورة القادمة في الشرح ان شاء الله، ايه هي خواص سورة الكهف، كيف اتعرف عليها؟ يعني ما هي الخصائص التي تميزت بها سورة الفلق، سورة البقرة، سورة الكهف، ما هي الخصائص؟ في طريقين. الطريق الاول وهو الطريق الاثري، وده اللي عليه كل الاهتمامات، وده اللي عمله كتاب خواص سور القرآن الكريم وغيره، او الاحاديث والفضائل الوارده في سور القرآن الكريم، اللي هي ان احنا نشوف هل وردت اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او حتى عن التابعين ان هذه السورة لها ميزة خاصة، لها خاصية خاصة، انها تحفظ من عذاب القبر، انها تقرأ قبل النوم، انها نزلت في كذا، ان لها شيء معين خواص. انا اقول ان في جانب اخر من فهم الخصائص السورة القرآنية، اللي هو جانب الاجتهادي. يعني في جانب توقيفي اثري وفي جانب اجتهادي، يعني انت تجتهد لتعرف ان هذه السورة لها خصائص. هتقول لي ازاي هألف فضائل؟ يعني هقول من قرأ سورة الكهف يوم الثلاث بعد العصر هتألف؟ لا، ما هتلاقيش تألف. طب هكتشف ازاي خواص السورة القرآنية؟ انك انت مثلا سورة الكهف بكل بساطة ستفاجأ ان في اربع قصص في سورة الكهف لم تأتي في اي مكان اخر في القرآن، بل حتى سيدنا موسى الذي ذكر كثيرا في القرآن جاءت له قصة عجيبة في سورة الكهف لم تأتي في مكان اخر. قصة سيدنا ابراهيم في سورة الانعام مختلفة عن قصة سيدنا ابراهيم في سورة الصفات. فتكتشف الخصائص، القصة اللي موجودة في السورة، خصائص المفردات او الفرائد التي جاءت في الفاظ معينة جاءت في سورة ولم تأتي في سورة اخرى، المفردات، نهايات الايات، طريقة الصياغة، المقدمات، كل ده وانا بحاول ادرس هذه السورة بماذا تميزت. ده اجتهادي، ده باعمال النظر والفكر، ان هي بدأت بالحمد، ان هي انتهت بكذا، انها احتوت على اسئلة. يعني سورة الملك من خصائصها ان هي سورة 30 آية فيها ما يقرب من 14 سؤال او 12 سؤال، لو ضمنا سؤالين على يعني ضمن سؤال اسئلة ممكن يبقى 12 سؤال او 14 سؤال، يعني تقريبا منتصف السورة اسئلة. فهذا ما يميز هذه السورة، ده اجتهاد من الانسان ان يبحث فيما يميز السورة القرآنية. أحيانا نكتفي بالجانب الأثري في اكتشاف خواص السورة القرآنية. خواص السورة القرآنية لها جانب توقيفي وجانب اجتهادي، وده حسب اجتهاد المتأمل والمتفكر في السورة. طيب المعايشة قلنا واقع النزول واقع التلقي. طب كيف أعايش واقع النزول؟ ما أنا ما كنتش معاهم. ارجع إلى الآثار اللي هو أسباب النزول، مش بس أسباب النزول. هنا بيأتي دور كتب السير، كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الصحابة. يعني لو انت عايز تعايش الواقع الذي نزل فيه القرآن اقرأ، يعني عايز تقرأ سورة آل عمران، كيف تستطيع ان تفسر سورة عمران بدون معايشة آلام وجراح غزوة أحد؟ ازاي؟ يعني لن تشعر بقيمة كلمة ان هذا الا اذا كنت معهم وترى الدم يسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وترى احب الخلق اليه حمزه رضي الله عنه ومصعب وهو يقطع ويمزق، وترى الدماء وتشعر بالهزيمه وتتعجب كيف نهزم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر منك السؤال قبله. يعني لن تستطيع ان تفهم هذه الايات. هذه الايات التي جاءت في آل عمران جاءت لتجاوب عن اسئله نفسيه بداخلهم، كيف تستطيع الدخول الى ما في نفس الصحابه؟ يعني سيدنا ابراهيم وهو يقول في سوره ابراهيم انك تعلم ما نخفي وما يعلن وما نعلن، كيف تستطيع الولوج الى ما يخفيه ابراهيم بدون معايشه ما حدث لابراهيم عليه السلام مع هاجر وترك اسماعيل في الصحراء والابن الذي طالما انتظره وهو في الصحراء وليس هناك ماء؟ تريد ان تعايش النص القراني، انت الان لا تفعل شيئا في واقعك، انت تعايش واقع النزول مش واقع التلقي. لسه هنتكلم عن واقع التلقي. معايشه واقع التلقي انك تبذل جهدا كبيرا في مسألة قراءة الصحابة والسير وواقع النزول. واقع النزول المدني احيانا بيكون اسهل من واقع النزول المكي. ليه؟ لان الصور المدنيه اقل من الصور المكيه، احداث المدينه كثيره، فقد تستطيع ان تربط احداث صوره ما باحداث المدينه، لان هي احداث كتير جدا. يعني القارئ في السيره يجد ان العهد المدني مليء بالاحداث، تواريخ كتير جدا، غزوة كذا وسرية كذا وموقف كذا وزواج كذا وطلاق كذا، احداث كثيره جدا في المدينه، فقد تربط الاحداث الوارده في الصور المدنيه بالسيره. مكه تحتاج الى جهد اكبر، تحتاج الى جهد اكبر. لذلك من الكتب الجيده في مساله معايشه واقع، حتى وان كنت انا مختلف، يعني خلينا نحط قاعده، ترشيح كتاب ما لا يعني قبول كل ما فيه ولا قبول منهج المؤلف، لكن قبول جزء جيد فيه. يعني مثلا وان كان الكتاب ده كنت يعني اتوقع ان يكون اعمق من هذا، كتاب اسمه السيره النبويه في ضوء الهدايات القرانيه العهد المكي، وهنا بيتكلم على القران في العهد المكي، بيحاول يربط بين احداث السيره المكيه وبين القران اللي نزل. ايضا كتاب اسمه الصور القرانيه في حركيه السيره النبويه، هو عايزك تعايش حركية السيرة وبيربط أحداث القرآن. هنا أنت بتقوم الآن في الخريطة اللي احنا عايزين نرسمها، خريطة المعايشة، المعلومات، أثر ولغة كتب مهمة، المعايشة، واقع تلقي، واقع النزول، ده يتحط فين؟ ده يتحط في واقع النزول، ده هيساعدك في فهم واقع النزول. طبعة الرسالة، وإن كان زي ما قلت أيضا في بعض الأشياء هنا، كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكريم، محمد عز الدروازة، كتاب جيد أيضا نوعا ما، وكتاب جزئين مبذول فيه جهد طيب. الكتب اللي من هذه الأمثلة مفيدة في طبعا بقى قراءة سيرة الصحابة، كتب السيرة نفسها، قراءة التعمق في قراءة السيرة، كلما قرأت في السيرة كثيرا كلما فتح عليك في فهم واقع نص القرآن، إنك معايشة واقع النزول الآيات دي. يعني مثلا خلينا نضرب مثال، تخيل يعني في بلادنا سوريا الحبيبة وما تعاني من قضايا ومشاكل وابتلاءات، فقام أحد الشعراء وفي الذين جاهدوا ويبذلون دماءهم وأموالهم، ثم قال شعرا فيهم ليضحوا بأموالهم وينصروا دينهم، أو في عند المسجد الأقصى قام خطيب المسجد الأقصى ليستحث المسلمين هناك، وتكلم بكلام يعني مليء بكلام بليغ جدا، يتكلم فيه حث المسلمين على جهاد اليهود مثلا. طيب واحد ما يعرفش اي حاجة عن موضوع المسجد الاقصى ولا اليهود ولا ايه القصة ولا ايه اللي حصل، وبيقرأ نص بلاغي جيد، طيب انت عشان تفهم كل كلمة تلامس شعورا، كل كلمة قال هذا الرجل كانت يعني بتستجلب الدموع، أنت تقرأ ولا تبكي لأنك لم تعايش الواقع. حينما تقرأ كيف أخذ منا المسجد الأقصى وكيف نريد أن نستعيده وما يبذله اليهود من خطط ومكر، تستطيع أن تفهم آثار هذه الكلمات، هذا مع كلام بشر. ففهم كلام، معايشة كلام رب البشر على واقع النزول مهم جدا، إنك تستقرئ الخلفية التي نزلت، خلفية الأحداث التي نزل فيها النص القرآن، ده بنسميه واقع النزول، لابد أن تبذل فيه. يعني أنت مش هتستشعر الآلام أو البشريات في تبت يدا أبي لهب وتب، أو إنا أعطيناك الكوثر، على قصر هذه السورة عشان تتخيل واقع الصحابي أو واقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يقول إنا أعطيناك الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يسانده لنصرة الدين، وهؤلاء يعيرونه بأن أولاده الذكور قد ماتوا، وصلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأفاك يقول أنه أبتر. ماذا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إن أعطيناك الكوثر؟ ما المعاني النفسية التي كانت بداخل الصحابي وهو يقوي من نفسه وهو يقوي من عزيمته وهو يقول تبت يدا أبي لهب وتب، هو يقوي نفسه، استشعار واقع نزول مهم جدا في هذه القضية. طيب في بقى واقع التلقي، ننتقل إلى واقع التلقي. يعني واقع التلقي يعني هناك واقع لنزول القرآن وهناك واقع أنت تلقيك، أنت المتلقي الآن اللي عايز يفسر اللي عايز يعايش، ما هو واقعك؟ كيف ستستشعر آيات يا قومي ليس بي سفاهة، يا قومي ليس بي ضلالة، آيات الدعوة، إني لكم رسول مبين، إني لكم نذير، لعلك باخع نفسك على أثر، هذه الآيات كيف ستستشعرها وليس لك جهد دعوي؟ كيف تستشعر الآيات التي جاءت لتصبير المؤمن، وأنت لا تعيش أصلا هذه القضايا، أنت تعيش في جو مكيف، أنت لا تعاني أي قضية مطلقا، أنت لا تشعر بأي آلام ولا تبحث عن أي حلول لأي مشاكل. القرآن جاء يقدم لك حلولا وأنت لا تعايش هذه المشاكل، لن تستفيد. ودائما أضرب مثالا مشهورا، لو أنك قرأت أو قابلت كتابا مكتوب عليه كيف تصبح مليونيرا، وثم قيل لك غالب من قرأ هذا الكتاب، ده مش هو ده على فكرة، ده مثال يعني، غالب من قرأ كتاب كيف تصبح مليونيرا ده وطبقه، قرأه بجد واهتمام وطبق كل حرف فيه، بالفعل أصبح مليونير. تخيل، ثم أنت حصلت على الكتاب، كيف ستتعامل معه؟ تخيل لو أنك أصلا لا تريد المال، تعامل معه نوع من عدم الاهتمام، أو أنت أصلا ملياردير، أنت مش مليونير، فأنت مش هتهتم بالكتاب. لكن تخيل لو أن إنسان يبحث عن المال وبالفعل وجد بنفسه من طبق وشاهدهم قبل الكتاب وبعد الكتاب، وأيقن أن هذا الكتاب بالفعل أثر فيه، كيف سيتعامل مع هذا الكتاب؟ ولله المثل الأعلى، انظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى حينما نزل على واقع الصحابة. عايزك تخيل كده، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل القرآن، النبي قبل القرآن وبعد القرآن، تكلمت على ده في آخر درس التقاء تأويل، النبي قبل القرآن والصادق الأمين، وبعد القرآن رسول الله يعادونه، وكيف تغيرت المعاملة، كيف تغيرت الأحداث، كيف تغيرت الخريطة، كيف تغير الناس بعد نزول الوحي. هذا الكتاب من طبقه هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استشعار أن الكتاب يقدم حلولا، طب أنا لا أعيش هذه المشاكل، فواقع التلقي. فواحد يقول لي طيب، يعني معنى كلامك عشان أفهم سورة لابد أن يكون لي واقع مماثل لواقع النزول، يعني بعد ما فهمت واقع النزول، لو واقع النزول واقع استضعاف أنا محتاج أكون لي واقع مماثل، لو واقع النزول واقع فتنة وانتشار شائعات وانتشار شبهات أنا محتاج يكون لي واقع مماثل عشان أستشهر النص القرآني. طيب نفترض أن أنا الواقع اللي أنا عايشه لا يماثل لواقع نزول القرآن، أو هل أنا لن أستطيع أن أفهم الآيات التي تكلمت في واقع الاستضعاف لو أنا عايش واقع تمكين ما، أو العكس؟ أقول لك هنا ما يسمى دور ما ممكن ما نسميه صناعة الهموم. يعني صناعة الهموم، كيف تصنع همومك؟ يعني ليست الهموم التي بداخلنا تصنع فقط بأن نعيشها على واقع الأرض، بل قد نقرأ عنها ونتفاعل معها. يعني مثلا القراءة كثيرا عن الهجرة، حتى لو أنا لم أبتلى في بلدي أن أضطر للهجرة، قراءة واقع التلقي، قراءة واقع النزول عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة وتفاصيل السيرة، ومن الكتب الجيدة كتاب اسمه منظومة الهجرة في القرآن الكريم، أنا عشت واقع الآن النزول للهجرة. طب أنا ما عنديش واقع مماثل، لم أبتلى بأن أطالب بالهجرة، أن تقرأ عن الذين هاجروا، عن الذين طبقوا هذه الهجرة في واقعك وفي الواقع القديم وفي واقعك المعاصر، بل فيما نعيشه الآن من ابتلاءات المسلمين والاضطرار للهجرة وترك بلادهم، أن تقرأ عنهم، أن تتفاعل معهم، أن تراسلهم، أن تتكلم معهم، أنت الآن تعايش واقع مماثل، أنت تصنع الهموم بداخلك حتى لو لم يكن لك واقع مماثل في هذا الابتلاء. يبقى إذن ما يسمى بصناعة الهموم، وده هنا دور الكتب اللي ممكن بعض الناس يسميها كتب معينة، كتب فكرية، كتب في المشاكل، كتب في الواقع. دور بعض الناس يقول لك ايه، انت مالك، انت اصلا منشغل بالتفسير ومنشغل بشرح التفسير والقرآن للناس، ليه بتقرأ في الليبرالية، ليه بتقرأ في العلمانية، ليه بتقرأ في النسوية، ليه بتقرأ في عن الرأسمالية، ليه تقرأ عن صعود مذاهب في فلسفية، لماذا تقرأ في هذه الأمور؟ وهو أنا أبحث عن حلول من النص القرآني لهذه القضايا، وأنا لا أعايش مثلا، مع أن كلنا الوقت عايشين في العلمانية، لكن نفترض أن واحد لا يعايش قضية ما فيصنع، لابد أن يصنع همومه. يبقى في عنوان مهم جدا في تحت عنوان اللي هو واقع التلقي، ما يسمى بصناعة الهموم. لابد أنك تقرأ، اللي عايز يهتم بجانب التفسير يقرأ كثيرا في كتب قد يظن الظان لأول وهلة أنها لن تفيد في فهم النص القرآني، لكنها تفيد. أنك أنت لو أنت عايز دورك أنك أنت زي ما قلنا إنسان وواقع ونص وتطلع منتج للناس، ده هنا محتاج إلى هذا. لكن لو دورك توضيح وتبسيط وتفسير النص القرآني، ثم دور الناس هي التفاعل وهي تشتبك هي مع الواقع، مش انت مش مطالب بهذه الامور. يعني هذه الخريطة التي تكلمت عنها ليس كل الناس مطالبين بها، انا اتكلم عن منهجية عامة مقترحة، ف فليأخذ، أنا لا أطبق كل هذا، فنأخذ ما نستطيع ونترك غيرنا ويأخذ ما يريد. آخر حاجة أختم بيها مثال تطبيقي سريع في مسألة واقع التلقي. لو إحنا مثلا قلنا سورة مريم، لو واحد عايز يفسر سورة مريم، خلاص الجانب المعلوماتي والجانب المعايشة، الجانب المعلوماتي هيقرأ في الآثار، يفهم المدارس، يفهم إيه الأسانيد، خلاص كيفية التعامل، مجال العمل، الآثار، اللغة، يحلل كل الألفاظ الواردة، يشوف الفرائد والمفردات من الكتب اللي كانت نزلت حديثا في المعرض اللي فات، كتاب دكتور توفيق زبادي لما اتكلم عن أفانين السورة القرآنية، وأخذ سورة مريم وسورة الأنفال نموذجا، وجاب المفردات التي جاءت في سورة مريم، وجاب منها بعض الكلمات زي حتما وغيرها، والمخاض بعض، هنا بدرس خواص السورة القرآنية بصورة اجتهادية، طب الآثار التي وردت في سورة مريم، طب هي من العتق الأول هي من تلادي زي ما قال ابن مسعود، عايز أفهم سورة مريم، خلاص هقرأ في الآثار، هقرأ في اللغة، هفهم كل تركيب الألفاظ، هفهم المفردات واشتقاقها وبنائها وتركيبتها، وأنمي الحس البلاغي، وأقرأ في التفاسير، ولو كتب تكلمت عن سورة مريم قد تحتاج إلى شهر كامل أو أكثر لمعايشة هذه السورة. أنا أتكلم لمن يريد أن يصاحب القرآن، أتكلم لمن يريد أن يكون هذا القرآن مخالطا للحمه ودمه. خلص الجانب المعلوماتي وبتفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيه، راح للجانب المعايش، عايزه عايش. طب أنا عايز أعايش واقع، احنا قلنا المعايشة حاجتين، واقع النزول واقع التلقي. طب تعالوا نعيش واقع النزول. عايش واقع النزول إزاي؟ سورة مريم في العهد المكي، واحنا قلنا ان نيجي للعهد المكي الكتب اللي فيه يعني قليلة لان هي الاحداث قليلة. طيب سورة مريم بعض الناس حاول يلتقط، لان كلمة الرحمن، اسم الرحمن تكرر فيها، الولد سيدنا زكريا يريد الولد، سيدة مريم يأتيها الولد، نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. طب انا عايز افهم ايه يعني، عايز اغوص اكتر في النص القرآني. قضية الوراثة تكررت 3 مرات، الختم بان انت نزلنا عليك الوحي، ان فانما يسرناه بلسانك لتبشر المتقين. هنا اريد ان اقول معلومة مهمة جدا، ذكرت هذه المعلومة في مقدمة تفسير سورة مريم او وقفة مع سورة مريم، هي موجودة على الساوند كلاود، ممكن نرجع اليها، اذكرها مختصرة وارجع اليها مفصلة. فهم النص القرآني يختلف على حسب المشاعر والهموم التي ادخل بها. هنا ممكن نرجع لكتاب مبسط اسمه بناء الإيمان من خلال القرآن، مجد الهلالي. لو انت عايش، وكان في قاعدة جميلة ذكرها حبنك الميداني في قاعدة تدبر الأمثل، ان النص الواحد، نص الآية الواحدة قد تفيد اكثر من انسان على حسب التلقي. يعني مثلا هو ذكر مثال عدة الأهل عليها 19، فقال ان الآية في سورة المدثر جاءت ليستيقن وليرتاب وليوق، يبقى إذن النص الواحد والآية الواحدة تجعل إنسان يرتاب وإنسان يوقن وإنسان، يعني بيختلف الأثر حسب الشخص. نضرب مثال آخر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. قراءة هذا النص كإنسان في بداية طريق الالتزام وترك بيئة المعاصي تختلف عن إنسان يعمل في الدعوة، تختلف عن واقع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمك للآية قد يختلف على حسب همومك، بل أقول قاعدة عامة أكبر من ذلك، استفادتك من أي عبادة على قدر اهتمامك وعلى قدر همومك. يعني استفادتك من الصلاة على قدر الهموم التي تحملها، استفادتك من العبادة على قدر احتياجك لها. يعني لو عايزين نحط قاعدة، استفادتك من العبادة على قدر احتياجك لها، وبالتالي استفادتك من النص القرآني على قدر احتياجك له. كذلك لنثبت، أي نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك. يثبت الفؤاد على قدر الاحتياج، لكن إنسان لا يحتاج النص القرآني. فتخيل كل ده، أنا عشان أضرب أرجع لمثال سورة مريم، الإنسان بيستفيد من النص على حسب الاحتياج. مثال آخر، لا بأس طهور إن شاء الله، كلمة تقال يشعر بها المريض، لماذا؟ لأنه يحتاج إليها. الكلمات التي تلقاها آدم، إنسان لا يشعر بالذنب ولا يشعر بالغصة والبعد عن الله بسبب الذنوب، لن يستشعر هذه الكلمات، لكن آدم عليه السلام تلقاها وكان ينتظرها. طيب نيجي لسورة مريم، تخيل واقع، أنا أستشعر، أنا في ظني أستشعر من سورة مريم واقع النزول، وبالتالي هيستفيد في واقع التلقي. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أعوان، هو يبدأ بمفرده صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، مر فترة النبي صلى الله عليه وسلم بس هو لوحده بيؤذى، يريد أعوانا. فتبدأ الصورة بصورة نموذج لنبي آخر يستشعر نفس الوحدة ويستشعر انه بدا يكبر واشتعل راسه شيبا وزوجته عقل، يريد اعوانا. ثم نموذج ان العون او الولد قد ياتي بدون سبب زي السيده مريم، وان الله لا يحتاج الى الاعوان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيحصل على العون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيحصل على من يسلم؟ فيقول الله له سبحانه وتعالى في اخر السوره: الله يجعل للانسان الود بين الخلق، سيجعل لهم الرحمن ودا. طب كيف كيف يا رب ساحصل على هذه الموده؟ من خلال الوحي يسرناه بلسانه. فهم السورة قد يختلف تماما حينما تعايش، لو وفقت لمعايشة مشاعر معينة لواقع النزول، ثم كان لك واقع مماثل أنت تريد أن تنصر الدين لكن لا تجد من يساعدك على نصر هذا الدين. كذلك سورة سبأ، الذي يدخل لسورة سبأ والحمد لله الذي له، غير الحمد لله رب العالمين، وغير الحمد لله الذي خلق السماوات، وغير الحمد لله الذي أنزل الكتاب، وغير الحمد لله فاطر. هنا بتحمد الله سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء. وبعدين سورة سبأ ملك كامل لسليمان ثم يختفي، وتأتي امرأة سبأ وملك سبأ ثم يسقط الملك يذهب ويروح، وتجد أن في السورة يقول نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. السورة مليئة بقضية اللي يستشعر واقع سورة سبأ وأن المسلمين في استضعاف مادي، يريدون مادة ينصرون بها الدين. فيقول الله سبحانه وتعالى أن ملك سليمان كان مبني على الكوادر المسخرة، على الشياطين التي سخرت، فبمجرد تآكل المنسأة التي أخرت هذا الملك قليلا وكان يؤخر بها الشياطين سقط المملكة سبأ. لكن أنت محمد صلى الله عليه وسلم تصنع رجالا يبقون بعدك. فالخلاصة فهم السورة قد يختلف تماما عن حينما تعايش واقع النزول ثم يكون لك واقع التلقي. كذلك سورة الحجرات بناء مجتمع جديد، وضع أخلاق للمجتمع، دخول قبائل جديدة، الذين قالت الأعراب آمنا، دخول قبائل أفسدوا الطرقات وأفسدوا الأماكن وادعوا الإسلام وادعوا الإيمان. تنزل السورة لتطبق معايشة واقع النزول ثم يكون لك هم واقع التلقي. سورة آل عمران كما تكلمت واقع النزول مهم جدا، شبهات النصارى المستمرة ثم واقع التلقي، انك تريد ان تدافع عن الاسلام ضد النصارى وضد الملحدين، فهم كيف تعامل القرآن مع شبهات النصارى، كيف تعامل القرآن مع الاقدار الغير المفهومة، مع هزمات، مع الهزيمة وازمات المسلمين، واسقاط ده على الواقع، كل ده من خلال واقع التلقي. انا بعتذر ان انا طولت عليكم، هناك كتب كثيرة كنت أريد أن أشير إليها. في كتاب اسمه تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، دراسة وتطبيق كيفية أن حتى من المفسرين، واحد يقول لي جهد المعايشة ده ممكن أنت هتتعنت وتتكلف وتلوي عنق النص لتسقط هذه الآيات على الواقع، قد يحدث ذلك وقد لا يحدث ذلك، لكن نحن مطالبون باستعمال النص القرآني لحل مشاكل الواقع. وده نموذج ازاي كان بعض المفسرين، وجاب نموذج ابن تيمية ونموذج القرطبي ونموذج لرشيد رضا، ازاي جابوا آيات النص القرآني واسقطوها على الواقع. بل هناك نصوص جيدة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية كيف استقى بعض آيات سورة الأحزاب واسقطها على واقع التتار. فلما يجي إنسان يحاول يعايش نص قرآني ما ويسقط هذه الآيات على الواقع بانضباط وفهم وامتلاك أدوات وفهم للواقع جيدا، هيكون أمر جيد. لما بيحدث تعدي وتعنت وتكلف ولي العنق النص وعدم فهم الواقع، قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة. نعم، لكن لا ننفي أصل الفكرة تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين. بعض الكتب اللي اجتهدت في تعامل النص القرآني في التغيير، في منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي، في كتاب نزل حديثا القرآن وماهية التغيير، النص الديني والإنسان، كتاب استفاض في القضايا كنت أتوقع أن يكون أكثر تركيزا فيها، كتاب مجمل جيد وإن كان في بعض القضايا يعني قد نخالف فيها المؤلف جزاه الله خيرا، لكن كتاب جيد اسمه القرآن وماهية التغيير، النص الديني والإنسان. أعتذر على الإطالة، ولعل الله سبحانه وتعالى يقدر مجلس آخر مثل هذا عن خارطة التفسير وعن قضية التفسير الموضوعي وبعض القضايا التي تطرقنا إليها ولم أستطع أن أفصل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يفتح لنا فهما، وأن يفتح لنا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يعطوا أعمارهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ولا نستخسر من أعمارنا في فهم كتاب الله. إنسان بيبذل من أعماره في فهم وفي قراءة أشياء كثيرة، لكن قد يأتي عند كتاب الله سبحانه وتعالى فيستطيل الطريق، فإذا قيل له لابد من تحصيل أدوات، لابد من بذل الأوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى، استطال الطريق. وما قيمة عمر لا يبذل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.